الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 160 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالحديث الثالث من باب المراقبة، وهو ما يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. وقد ذكرنا طرفا من تفسير هذا الكلام أو هذه الكلمة الجامعة في درسنا الماضي، وأعود اليوم إلى إتمام ما ذكرناه آنذاك. ويبدو أن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل في هذا الموضوع، نظرا إلى الأسئلة التي وردت من بعد الدرس، وإلى ما حشي به أذهان كثير من الإخوة من أوهام وتصورات. لو أمعنا النظر لوجدنا أن هذه الأوهام لا مكان لها في العقل ولا في الفكر ولا في أدلة النقل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى إذا سألت فاسأل الله، أي اجعل دعاءك موجها فقط إلى الواحد الأحد الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء، فلا تطلب من غير الله شيئا، لأن أحدا غير الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفيدك بشيء. هذا الكلام واضح جدا، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. ثم تساءلنا، فإن وقف الإنسان يسأل الله عز وجل ويدعوه، ولكنه يضع شفيعا بين يدي دعائه من الله عز وجل نبيا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واحدا من الصالحين، وهكذا. هل هذا العمل يتعارض مع هذا الذي قلناه الآن؟ يعني يسمى هذا الإنسان عندئذ داعيا غير الله، يقال إنه توجه بدعائه عن الله إلى غيره؟ كان جوابنا لا، بل هذا إمعان في دعاء الله وإمعان في التوحيد، لأنه ليس دعاء مع الله، وإنما هو دعاء من الله عز وجل مسترحما الله ببعض من عباده الذين أحبهم الله والذين عرفنا قربهم من الله عز وجل. فهذا الدعاء أوضحنا أنه توحيد صاف عن شوائب الشرك وتطبيق دقيق لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. يعني إذا قال القائل: يا رب إني أسألك متوجها إليك بجاه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن ترحمني، أن ترزقني، أن تعافيني، هل يقال عن هذا الإنسان وقد قال هذا الكلام موحد يسأل الله وحده أن يقال إنه مشرك؟ إن تأملنا الجواب واضح، لأنه لم يتقدم بسؤاله إلا إلى الواحد الأحد. ولكن لما علم أو رأى أنه بعيد عن الله بسبب معاصيه، مخذول دون الله عز وجل، مقدر أن شروط استجابة الدعاء غير موجودة عنده بسبب ما ران على قلبه من المعاصي، فقال لربه: يا رب إن كنت أنا لست أهلا لتستجيب دعائي، فأنا أسترحمك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن ترحمني وتجعلني مقبولا عندك. من يقول إن هذا الإنسان أشرك مع الله غيره؟ من لا يمكن أن يتصور العقل هذا أبدا. هذا ما قلناه في درسنا الماضي. بعض الإخوة قرأوا أشياء فامتلأت عقولهم من جراء ما قرأوا بشبه، وهذا الشيء يعني يقع لا إشكال في هذا، فسألوا، وكثيرا منهم قال: هل ربنا يحتاج إلى واسطة؟ الجواب: لا يحتاج إلى واسطة. قال: فإن لم يكن الله يحتاج إلى واسطة فلماذا نوسط في دعائنا محمدا أو غيره من الصالحين؟ انظروا إلى الشبهة كيف كده. الباري عز وجل يحتاج إلى بريد نوسطه لإبلاغ دعائنا؟ الجواب: لا. هل بيننا وبين الله وزراء موظفون معينون كأولئك الذين يتوسطون لإيصال المطالب إلى المسؤولين الكبار؟ هل بيننا وبين الله أمثال هؤلاء الموظفين؟ الجواب: لا. هل الله عز وجل يسمع دعاءنا إن همسنا أو رفعنا؟ أكيد يسمع. عجيب. إذن ما حاجة التوسط؟ هكذا تدخل الشبهة إلى الأذهان. الجواب: إن كنا نعني بالواسطة التي بيننا وبين الله واسطة يحتاج إليها رب العالمين، معاذ الله، لا واسطة أبدا. وإن توهمنا ذلك أشركنا. إن توهمنا بالواسطة من الواسطة أن الله عز وجل بحاجة إلى أن نرسل دعاءنا له ببريد معين عن طريق ميد معين من الناس بواسطة ملي معين، وإلا لا يصل الدعاء إليه. إن كان هذا فهمنا للواسطة فمعاذ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. وقد قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقال وهو معكم اينما كنتم. فما عاد الله عز وجل ان يكون ربنا بحاجه الى وساطه ملك او نبي او رجل صالح او بريد معين حتى يبلغه دعاؤنا وحتى يصل اليه نداؤنا. هذه هي الواسطه التي لا يجوز تصورها وهي ممنوعه. اما ان تصورنا للواسطه معنى اخر وهو الاستشفاع بمن هو اقرب منا الى الله، الاستشفاع، فهذا وارد وهذا لا مجال لانكاره. ان قصدنا بالواسطه انني انا الداعي الذي ادعو الله اشعر ببعدي وبسوئي وبكثرة المعاصي التي ارتكبتها، وشيء طبيعي من الانسان في هذه الحالة ان يخجل من الله. يعني الحقيقة الانسان قد يشعر في بعض الاحيان انه وقح جدا، عندما كان بالامس او قبل ساعات مغموس في المعاصي، الان يقف يقول يا رب اعطيني، يا رب اكرمني، يا رب. الانسان مجبول على الحياة. اذا صحى هذا الانسان الى ذاته خجلا من ربه، هنا قد يشعر، يعلم ان الله يسمع دعاءه، لا حاجة الى بريد، لا حاجة الى واسطة، هذا شيء ثابت اوضحناه. لكن يشعر هذا الانسان ان دعاءه ربما لا يقبل، لانه فعل وفعل وفعل من المعاصي، فيشعر انه بحاجة الى شفيع يستغفر الله له، يقول لله اغفر لهذا العبد الذي عصى الله، فيشجعه هذا عندئذ على الدعاء. هذا المعنى ثابت ولا يمكن لمؤمن ان ينكره، والا فكيف استقر مبدا الشفاعه في كتاب الله؟ كيف اكد رسول الله مبدا شفاعته للناس يوم القيامه؟ كيف؟ هذا النوع من الواسط، لكن ليس من النوع الاول. حاجه الله الى الواسطه مع الله، هذا من نوع حاجه الانسان البعيد العاصي، الى ان يجد من يقوي دعاءه. نعم يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الواسطه، صح ولا لا ايها الاخوه؟ هذا ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله، ولا اشكال في هذا. الباري عز وجل ذكر لنا قصة سيدنا يوسف واخوته مع ابيه لما تابوا وعادوا الى الله عز وجل من العمل الذي فعلوه، جاءوا يقولون لسيدنا يعقوب يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. طيب الا يعلمون ان الله يسمع دعاءهم؟ في حاجه ان نوقف سيدنا يعقوب ليغفر الله عز وجل لهم؟ تاملوا ايها الاخوه، هم يعلمون ان الله يسمع دعاءهم، اكيد اخوة سيدنا يوسف يعلمون اكثر منا ان الله ليس بحاجة الى واسط، ومع ذلك هل وصفوا الى الله يعقوب ام لا؟ ما تحليل هذا الموقف؟ تحليل هذا الموقف ما قلت لكم، ان اخوة يوسف شعروا ببعدهم عن الله، بخجلهم الكبير من الله. ما هذا الذي فعلوا؟ أغضبوا أباهم، لم فعلوا كيف وكيف وكيف، والآن تاب. شيء طبيعي، شعورك بعظم الذنب يشعرك ببعدك عمن تسأله وتدعوه، ويدفعك دفعا إلى أن تبحث عن إنسان صالح يشفع لك. وهذا ما صور مشاعره. كان أحدهم يخجل من أن يقول يا رب اغفر لنا ذنوبنا، مخجول هو يذوب دون الوقوف في هذا الموقف. لذلك ماذا صنعوا؟ لا أظن سأل استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فماذا قال يعقوب؟ هل أنكر عليهم هذا الموقف؟ هل قال لهم أشركتم؟ هل قال لهم ليس بين الله وبين العبد واسطة اسألوه اسمعكم؟ لا. قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الباري عز وجل ماذا قال عن طائفة من عباده الذين أسرفوا على أنفسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم علمهم الله التشفع. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لماذا يأتون إلى رسول الله؟ ظلموا أنفسهم الظلم مع الله، ينبغي أن يأتوا إلى الله. لماذا الواسطة؟ لكن الله هكذا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي وقفت شفيعا لهم، وقفت وسيطا لهم أن يغفر الله عز وجل لهم، لغفر الله سبحانه وتعالى، ليجد الله توابا رحيما. هذا توسط أم لا أيها الإخوة؟ لكن ليس من النوع الأول. ولا يقع اللبس، بعض الإخوة يسمعون أن الرب لا يحتاج إلى الواسطة، يفهمون المعنى الأول، صحيح، لكن نحن في التوسل لا نعني المعنى الأول، إنما نطوف حول هذا المعنى الثاني، شعور العبد بأنه بعيد عاصي خجل من الله عز وجل، فيتشفع بمن هو أقرب إلى الله عز وجل منه. وآية ذلك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في كثير من دعائه. روى ابن السني عن بلال وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري بطرق مختلف انه عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج من داره الى المسجد قال بسم الله، امنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا إليك في رواية وبحق مخرج إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. انظروا إلى تواضع رسول الله، يتشفع رسول الله بأصحاب مواقف معينة قد يكونون من عامة الناس لكن مقربين إلى الله. أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك إلى آخره. الصحابة كانوا يفعلون ذلك. روى الطبري في تاريخه وابن الأثير أن أعرابيا جاء إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر عام القحط، عام الرمادة، عندما لم يكن سيدنا عمر يأكل قسما قط. جاء هذا الرجل الصحابي يقف امام مسوى رسول الله يقول: يا رسول الله استسق لأمتك. هذا اكثر ما قال: اللهم اسقنا بجاه رسولك. الكتاب هنا لمن؟ يا رسول الله استسق لأمتك، يعني اسأل الله لنا. اسأل اسمه اسأله. نعم. لكن هذا تحليله ما قلت لك. فرأى هذا الرجل رسول الله في الرؤيا وقال له: انكم ستسقون، فاذهب الى عمر وقل له الكيس الكيس يا ابن الخطاب. نعم. وذهب هذا الرجل الى امير المؤمنين عمر فاخبره بما صنع واخبره بالرؤيا، وبكى عمر من شدة تأثره. ما هذا؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن حنيف صحيح ما حد يعرف اطلاقا، عندما جاءه الرجل الاعمى يسأل رسول الله ان يدعوه، ان يدعو له بان يبصر، فالرسول قال له: او تصبر يكون ذلك خيرا لك. قال: لا يا رسول الله، ادع الله لي. فقال له المصطفى: اذهب فاكمل الوضوء ثم صل ركعتين ثم قل، وانظروا كيف يلقن رسول الله هذا الرجل التوسط. قل: اللهم اني اسالك بجاه نبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربك في قضاء حاجتي لتقضاها. ماذا اقول؟ كثير الامور. الان لاحظوا الحجه التي تشكلها بعض الاخوه مما قرأ، ما هي؟ ان الله لا يحتاج الى واسطه. لماذا الواسطه؟ راس نبي. لما قلنا هذا الكلام جاء من يقول لنا: الواسطة إذا كانت في حال الحياة قياما يعني، أما إذا كانت ميتة لا. إذا أنت غيرت كلامك، كنت تقول الله لا يحتاج إلى واسطة وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كنت تنكر الواسطة من حيث هي. عظمة الله وسلطان الله وقدرة الله لا يحتاج إلى واسطة. ما الفرق بين أن تكون واسطة إنسان حي أو إنسان ميت؟ فلماذا الآن تعود فتنزل عن حجتك التي تمسكت بها وتقف على نصف الواسطة، وهي الواسطة التي تأتي من إنسان حي، وأخذت تنكر علينا الواسطة التي تكون فقط من ميت؟ أليس هذا تلاعبا بالحجة أيها الإخوة؟ كنت من قبل تنكر الواسطة، تقول رب العالمين لا يحتاج إلى وسائط، يعني رب العالمين قريب إلينا، لا تضع بينك وبينه لا ميت ولا حي. ما لا مانع نسمع هذا الكلام، سبحان الله. وهل نحن عندما نوسط شفيعا لنا الى الله، هل نوسط كائنا يعيننا بجسمه، يعيننا بقوته العضليه، يعيننا بحيويته ونشاطه الجسمي؟ لو كان الامر كذلك لاشركنا. عندما وصفنا شفيعا الى الله لنا في دعائنا الله، انما كان مناط هذا التوسط وعمدته قرب هذا الانسان الى الله. يا ترى القرب، قرب الرجل الصالح الى الله ينتهي بوفاته ام يزيد بوفاته؟ رسول الله يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. تعرض اعمالكم عليه فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. اذا نحن عندما نتشفع بمن نوفقه الى الله كي يقبل الله دعاءنا، نحن لا نلاحظ شيئا مما يتوقف على الحياة الجسدية، ولو لاحظنا ذلك عندئذ يكون الاشراك. انما نلاحظ قرب هذا الانسان ان كان نبيا او رجلا من الصالحين الى الله عز وجل. سيدنا رسول الله ما فرق بين موت وحي، قال اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك. نعم. وفي حادثة اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لفاطمة مرضعة له كانت عندما توفيت، قال اللهم اني اسألك بجاه انبيائك من قبل كلهم متوفون. تبرك اصحاب رسول الله، وقد ورد ذلك في الصحيحين بعرق رسول الله، بشعر رسول الله، بثياب رسول الله، يعني فضلات رسول الله، بالماء المتساقط من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنخامة رسول الله، كل ذلك ورد في الصحيح. ما معنى هذا التبرك؟ يعني التوسل بهذه الأشياء إلى الله عز وجل أن يشفي، أن يعافي، أن يغفر، أن يوفق، هذا معنى ذلك. وهو أوضح نوع من أنواع التوسل، اللي إذا كان في نوع من التوسل حرام بيكون هذا النوع حرام. لأن العرق، شو العرق؟ العرق ما فيه حياة. سيدنا خالد كان يضع في خيبته شعرات من شعر رسول الله يتأمل بذلك التوفيق. نعم. وورد هذا في الصحيح. طيب، هل الشعرات تتمتع بالحياة؟ حتى تقول هذا في حياة زائدة في المسجد والجوار. لما استيقظ رسول الله ووجد أم سلمة تعتصر ثياب رسول الله وهو نائم متعرق في عتيبة في قريرة صغيرة لها، قال ما هذا؟ قالت عرقك يا رسول الله اجمعه ليتبارك به اطفالنا. ما انكر رسول الله عليها. اليس هذا توسطا؟ ما هذا توسط؟ هذا الرسول ما موقفه من ذلك؟ ما انكر. اذا لا نفرق بين حياة من نتوسل به وموته، ما دام مناط التوسل الصلاة والقرب من الله، لأن قرب النبي من الله لا ينتهي بوفاته بل يزداد، ورسول الله دائما في رقي كما هو ثابت ومعروف. قد يقول قائل سيدنا عمر عندما استسقى في خلافته توسل بي العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قبل كل شيء هذا دليل على ان التوسط اثناء الدعاء اذا جائز. سيدنا عمر وهو يعلم ان الله قريب منه يسمعه، ليش لا يحط يا عبد الله بن عباس ولا غيره؟ هل وسط ام لا؟ لكن اي نوع من التوسط الثاني؟ توسط بمعنى التشفع من نوع يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، من نوع كلام رسول الله اللهم اني اتوجه اليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمه، من هذا النوع. طيب، قالوا لو كان جائزا ان يتوسل عمر بميت لتوكل برسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين هذا الدليل؟ اين هذا اين يعني قانون هذا الاستدلال؟ وقد مررنا على كل قواعد تفسير النصوص التي تسمى بقواعد اصول الفقه فما وجدنا هذا الاستدلال ابدا. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، قاعده عجيب. لان عمر رضي الله عنه راى عبد الله بن عباس امامه فانشرح صدره ان يتوكل به، اذا ما عاد يجوز التوكل بغيره. من قال هذا؟ طيب ومعنى ذلك لو اننا اليوم توكلنا بواحد من الصالحين وبيننا غيره، اذا لازم نقول هذا دليل على ان التوكل بغيره غير جائز. هذا استدلال باطل. اثباتي لامر متعلق بزوج من الناس ليس دليلا على نفيه عن الاخرين، هذا شيء معروف من قواعد اصول الفقه. ما قال سيدنا نحن نتوكل بسيدنا العباس، ما قال هذا الكلام. يا عمر لم يكن بهذا الشكل ان يتصور ان نتوكله بجسم قوي وبعضلات نابضة، وهذا شرك. معاذ الله، كان سيدنا عمر موحدا، هل كان يتوكل سيدنا عمر برسول الله اذ كان حيا بعضلاته ام بقوته الجسدية ام بقربه من الله؟ وهل انتفق قربه من الله بعد وفاته؟ ما قال. واخيرا نقول ايها الاخوة ان الحديث عن بدعة التوكل برسول الله صلى الله عليه وسلم او بالصالحين، هذا الكلام ما ولد ولا يوجد الا في عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وها انتم وتك لا في عصر الرسول ما هذا توفق مدرئيس. ما قال احد من الصحابة هذا الكلام. في العهد الثاني في القرن الثاني هذا الموضوع ما اثير ابدا، في القرن الثالث هذا الموضوع ما اثير ابدا، في القرن الرابع هذا الموضوع ما اثير ابدا، في القرن الخامس هذا الموضوع ما اثير ابدا، حتى اذا جاء الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابدأ لنا هذا الكلام. نعم، هو اول من طرح هذه المسألة وجعل منها مشكلة، واخذ قبل كل شيء يقول فلا تدعوا مع الله احدا، اذا لا يجوز، الله ليس بحاجة الى واسطة. لما قيل له سيد الرسول علم ذلك الاعمى ان يتوسط، قال طيب اذا لا يجوز توثيق الميت. اذا سبحان الله، كنت من قبل تقول لا يجوز لانه الباري بغير حاجة الى واسطة، وهذا يعني ان الواسطة ان كان حي ولا ان كان ميت الباري غير بحق طبعا، كما ان الباري لا يحتاج الى وساطة الحي فهو لا يحتاج الى وساطة الميت، وكما لا يحتاج الى وساطة الميت لا يحتاج الى وساطة الحي. لكن لما وجه بهذا الحديث قال اذا ننكر التوسط بالميت، اما التوسط بالحي فلا مانع منه. ولكن هذا فرار كما يقول المثل العامي من الدنس الى المنجار، هذا هو الشرك. ان تقول ان التوسط بالحي ممكن يفيدنا، الحي الحي يفيدنا يفيدنا، معاذ الله الحي لا يفيد شيء، والله لا رسول الله ولا غير رسول الله ليس لأحد بعد الله من تأثير، ولكن من مظاهر العبودية لله عز وجل الحب فينا والحب مع الله. من مظاهر وحدانية الله أن أتقرب إلى الله بمن يحبه الله، من مظاهر توحيد الله عز وجل ان اتشفع بمن جعله الله رحمة لي، هذا من مظاهر التوحيد. واي تفريق بين حال حياة او حال موت تفريق عبث لا معنى له بشكل من الاشكال. لذلك هذا الموضوع ايها الاخوة واعلم ازيلوه من اذهانكم، بل اقول ان طرح هذا الموضوع بدعة، لانه ما طرح هذا الموضوع اطلاقا لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابعي التابعين ودون تنتظر تنظر، ما حصل هذا ابدا، ما بحث هذا الموضوع. بل الادلة العملية التي نقولها كلها تثبت، وها انتم سمعتم الادلة من القرآن والادلة من الاحاديث الثابتة الصحيحة التي لا ريب فيها ولا اشكال. نعم. وابن تيمية انا ممن يقدره ويجله ويعالم تفسر به تاريخ الامة الاسلامية، ولكن لا اذهب في اجلاله الى درجة من التعصب الاعمى اشل به فاعلية عقلي. ان كان يصدق عليه قول الامام مالك ما منا الا من رد، ورد عليه. يخطئ ابن تيمية ام لا يخطئ؟ يخطئ. لكن في الناس اليوم من يقشعر بدنه ان سمع ان ابن تيمية يخطئ، ولا يستطيع ان يسمع هذه الكلمة. يخطئ. وهذا لا ينقص من قيمته شيئا. يخطئ، اخطأ في هذا، لا نشك انه اخطأ. كما اخطأ في قوله ان القصد الى زيارة قبر رسول الله بدعة، اخطأ ونشهد امام الله على هذا. ولا شك انه اخطأ خطأ اكبح عندما استشهد بحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، غاب عنه الامر العزيز، غاب عن ابن تيمية ابسط قواعد اللغة العربية. لا تشد الرحال، قال هذا دليل، ما دام الرسول قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز ان يتوجه الانسان بقصد وعزم في الدنيا الى اي غرض الا الى هذه المساجد الثلاثة. اذا لا نتجه الى زيارة رحم لنا في اوروبا لانه عينون مساجد الثلاثة. اذا لا نشد الرحل الى دراسة العلم في جهة من جهات العالم. اذا لا نشد الرحل الى تجارة، نعم، لانه خلص بس الثلاثة. يغاب عن الامام ابن تيمية رحمه الله وقدس الله سره وانا اجله، لكن اخطأ، غاب عنه ان هذا استثناء، والمستثنى ينبغي ان يكون من جنس المستثنى. لا تشد الرحال اي من المساجد، يعني ان اردتم ان تختاروا مسجدا يفوق مسجدا اخر في الفضل فاعلموا ان مساجد الدنيا كلها على مستوى واحد من الفضل، اللهم الا ثلاثة مساجد. كلام الرسول محصور في ايش؟ في المساجد يا عم. لذلك قال الفقهاء جميعا لو ان انسانا نذر ان يعتكف في المسجد الاموي له ان يعتكف في اي مسجد اخر، مش لان المسجد الاموي فضله يفضل المساجد الاخرى واحد، لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى نذر، لان هذه المساجد الثلاثة تمتاز على غيرها. هذا الكلام بمعزل عن موضوع القبور، فالرسول ما نتكلم عن زيارة القبور. نعم. الان لو واحد طرق قبر الرسول شد رحلا من هنا الى زيارة البقيع، قيل له الى اين؟ قال والله سأذهب لأزور البقيع. شد رحلا من هنا، هل هنالك ما يمنع؟ أبدا. كما لو شد رحلا الى زيارة رحيم كما لو سد رحلا الى طلب علم، كما لو سد رحلا الى اي عام. وهذا لا يغض من مكانة ابن تيمية. لكن نحن ينبغي ان ننزي ديننا عن العصبية ايها في بعصرنا هذه العصبية التي اماتت الشعور الديني باسم الاسلام. نعم. بعد اخذنا اصابهم رشاش من هذا، نحن نجي كل العلماء ونحترمهم ونقدرهم، والله اني اقرا لابن تيمية في كثير من كلام اطرب له. نعم. وهو من ائمة التصوف النزيه عن البدع والخرافات. جيد. لكنه يخطئ. ابن تيمية اخطا 4-5-6 مرات. هو الذي يحذرنا من ان ندرس الفلسفة وان نقع في شرك الفلاسفة، ووقع في شركه. نعم. قال في تعليق له على كتاب اسمه مراتب الاجماع لابن حزم، قال يمكن ان يكون العالم قديما بالموت. العالم قديم لا اول له، لكن بالنسبة لخمائره الاولى، لكلياته الاولى. اما تفرعاته فهي التي توالدت فيما بعد. هذا ما يقوله من الفلاسفة اليونان وبعض ممن قلدهم من الفلاسفة الاسلاميين. الامام ابن تيمية الذي يحذرنا من الفلسفة وقع في مطب الفلاسفة. يا هذا رسول الله يقول كان الله ولا شيء معه في صحيح البخاري، وانت تقول لا مانع. ويرد على ابن حزم عندما يقول ابن حزم يكفر من يقول بقدم العالم، يقول لا، من قال لك هذا؟ ممكن ان نتصور ان العالم قديما بكلياته الاساسية. نعم. طيب الرسول عندما قال كان الله ولا شيء معه، وحديث اخر كان الله ولا شيء قبله، نتأول هذا بهذا حتى ما في داعي ان نحن نبهت. يعني الغلط اخطأ. ثم رأيت له كلاما في مكان اخر يناقض هذا الكلام. رأيت له كلاما في يعني بجلة فتاوي يقول من اعتقد بان العالم ليس بمخلوق فقد كفر. وحمدت الله عندما وجدت هذا الكلام. قلت اذا نحن نحسن الظن بعلمائنا، نقول لعل الكلام الاول عارض عرض له في وقت من الاوقات، ثم ان الرجل رجع عنه، وهذا اخلق بنا كمسلمين في حق علمائنا وائمتنا. يعني معنى كلامي ان الموقف المتخذ في حق الشيخ محي الدين من عربي هو نفس الموقف المتخذ في حق الامام ابن تيمية. رأيت للشيخ محي الدين من عربي في كتابه الفتوحات كلام كفر، ثم رأيت له في الفتوحات نقيض هذا الكلام، رد على هذا الكلام الكفر. فقلت في نفسي الكلام الاول مكفور كما قال ابن المقري في نفس الطين، وكما قال ابن عماد في شجرات الذهب، وكما قال فلان وفلان، والحق الذي يقوله الشيخ ابن عربي هذا الشيء الثاني، والحمد لله الذي هيأ الله لنا ان نحسن الظن بعلمائنا. نفس الموقف الذي وقفته من ابن عربي هو الموقف الذي اقفه ايضا من ابن تيمية رحمه الله. لا نتعصب. ان وجدنا خطأ نحذر من هذا الخطأ. نعرف الرجال بالحق كما قال سيدنا علي، ولا نعرف الحق بالرجال بنسبه الحق بفضلة الرجال ام لا. هذا يعني مدح لدين الله عز وجل. خطأ اخر ابن تيمية قال في مكان ايضا ان الله اودع في الاشياء قوى بها تسبب وبها تفعل اعمالها. اي ان الله اودع في النار قوه وتركها فبهذه القوه تحرق. اودع الله في الجراثيم قوه بهذه القوه تفتك. الباري عز وجل اودع في الماء قوه بهذه القوه تنبت. اودع فيها قوه يعني مثل كمبيوتر يعني ربي عز وجل ملا نعم هذا الشيء بما يحتاج اليه ثم تركه ولا حاله باثار يشتغل. الكلام اذا انهال النظر في غلط وخطر. اذا قلت ان ربي اودع في النار قوه الاحراق وتخلى عنا صارت النار تحرق بقى لحالها. اذا صارت قوه مستقله عن الله اذا صارت شريكه مع الله عز وجل. هذا الكلام غلط، هذا الكلام خطا، هذا الكلام مزق الى الكفر. وهذا ما يقوله ايضا الفلاسفه وانظر اليهم المعتزلين سبحان الله. ثم اخذت افتش والله انا غيور يا اخواننا على ائمتنا لا احب ان يمتد لسان بقاله السوء عنه. قلت لابحث لعل له راي اخر في هذه المساله ايضا فرايته يجيب على سؤال ارسل اليه السائل يقول له ما معنى قول لبيد الذي اشار اليه رسول الله قائلا اصدق ما قاله لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطله لكل نعيم لا محاله زائده. السائل عم يسال انه شو معنى قول لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطله. اخذت اقرا لبيد يقول نعم كلام لبيد حق كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن كل شيء إذا تخلى الله عنه فهو عدم. هذا ما يقوله ابن تيمية كل شيء إذا تخلى الله عنه فهو عدم. يعني بمجرد ما الباري يتركه ما عاد لا بيحرق ولا بيفتك ولا بيمرض ولا الدواء بيطيب ولا بيسوي شيء. إذا الباري عز وجل يعطي الايجاب ويعطي الامداد باستمرار ايضا. طيب هذا الكلام الذي قاله ابن تيميه الا يناقض مناقضه هذا كلامه الاخر؟ حمد الله قلنا الحمد لله. هذا ما نظن ان ابن تيميه ثبت عليه لانه انسان مؤمن مسلم واخطا في الكلام الاول ورجع عنه. نعم فنحن نتخذ هذا الموقف ولا نجعل العصبية تجعل على أعيننا غشاوات في هذه القضايا. إذا بهذا الكلام نكون قد أتممنا معنى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله. عرفنا معنى هذه الكلمة ثم ننتقل إلى الكلمة الأخرى وإذا استعن فاستعن بالله. ما الفرق بين السؤال والاستعانة؟ هذا ما سنشرحه ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين. ليست نحن ولكن رقابة الله عز وجل تفيد في قيامها. أولا هي معنى وحدة الشعور التي هي ثمرة توحيد الله. ثمرة توحيد الله وحدة الشعور. أن يمتلئ قلبي تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله ويفيد هذا التعظيم بحيث يصير الناس امام ذلك معتقرين بسيطين ما لهم قيمة ابدا. بحيث الانسان عندما ينظر الى الناس لا يقيم لهم وزنا لكن امام سلطان الله لا يقيم لهم وزنا وامام نفسه يراهم افضل منه لكن امام الناس لا يقيم لهم وزنا. دائما تجده يخشى الله في سره كما يخشاه في علنه. اين هؤلاء الناس؟ نحن ايها الاخوه عندما اقول هذا الكلام اتذكر دائما شيء ملازما له يعقب كل مما ان يتذكره. ان الله عاهد، لان الله ليس بظالم، وليس كما يتوهم بعض الشباب الذين يظلون يتأسفون ويقولون لماذا يفعل الله عز وجل بنا كذا، لماذا السلع غالية، لماذا الظروف هكذا. لا يتذكر الا المصائب ويتأسف منها دون ان يضع نفسه موضع المسؤولية. لا انا فعلت استعرض هذه المصائب الا هذا لا يتذكره ابدا. ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء أصبح إيمانهم في شيء من الوسواس، شيء من الريبة والعياذ بالله. لكني أنا أرى في هذا ما يزيدني إيمانا، ما يزيدني إيمانا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأحاديث كثيرة أن الأمة إذا شاع فيها الغش ارتفعت من البركة. لأن الأمة إذا شاعت فيها المعاصي وشاعت فيها الفواحش ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالأبواء التي لم تكن في من قبله. لأن الله عز وجل يضرب قلوب بعضهم ببعض ويجعلهم متفرقين شجر مجر. دائما نحن نتذكر الحقوق التي لنا ولا نتذكر الواجبات التي علينا. ومع ذلك المعاصي قسمين، معاص بيننا وبين الله. رجل على صلوات ما صلانا، على صيام رمضان مكسور عليه ما صام، واجب الوحج ما حج، مشكلة. رب العالمين غفور بيرحب بغفرها يغفر قد منها واضعاف اضعاف. معاصي اخرى من نوع اخر، حقوق بينك وبين الناس، معاملات مالية غششت فيها الناس فاستلبت أموالهم بدون حق، أموال محرمة نفذت إليك من سبل محرمة فأكلتها وأطعمتها أهلك. حقوق الخلاصة ضيعتها لإخوانك، هذه الحقوق لا تنسى، ولا بد أن ينصف الناس بعضهم بعضا تجاههم. ولذلك قال العلماء كما قلنا مرارا، حقوق الله مبنية على المسامحة. نعم. ومع هذا فالمصيبة الكبرى أن يستهين الناس بهذه المعاصي، يعني معاصي أن تقع، لكن المعاصي الأضخم أن أنا أرتكبها لا لها قيمة. كما يحصل عندما نذكر بعض الناس بالغش، وحصل هذا لفئة كيف انت من الان هذا غش اسمه، بيقول لك والله يا اخي ما بيعجب من شيء الا اذا عمل من يا ابو، اذا ما غشيناها ما نصدقنا، لذلك لازم نغش. اعوذ بالله، نكتفي بان تغش ان مبرره ينبغي ان نغش. من اين لك هذا؟ ورسول الله يقول من غش فليس منا. نعم. ويقول من احتكر اقواس المؤمنين 40 يوما برئت منه ذمة الله ورسوله. ويقول لا يحتكر الا ملعون. الاحتكار له اشكال كثيرة. نعم. وصور كثيرة جدا. اين هذا من انسان يشم رائحة المستقبل ويقول ربما السرعة الفلان اختفي، لا رحمة عندك يا ابن القائل ان السرعة الفلانية قد اختفي او قد ارتفع اسمها، يتفق مع اخوانه وزملائه ان يخفي ما عنده من هذه السلع حتى تعتصر الناس الحاجة، وحتى يضطرهم الامر الى ان يستفيد من ضروراته ويستغني به حاجاتهم وشدائدهم. أي رحمة هذا عند إنسان لا يرضى أن يستغني إلا على حطام الآخرين أو على كارثة الآخرين. تصور هذا. ورب العالمين يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يصح. لا الحمد لله رب العالمين، سمي لدرسه.